رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، البارحة قلنا في حديث مصعب بن سعد عن ابن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الأمان لأربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأسطار الكعبة. ومن هؤلاء عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطم ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. أما عبد الله بن خطل سبقنا على أنهم أدركوه فقتلوه متعلق بأسطار الكعبة، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر ونظر إن نجاه الله ما أصابتهم عاصفة في البحر، وسمع أصحاب السفينة يقولون: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا، إلى آخر الحديث اللي سبق البارحة. هذا الحديث طبعا أخرجه النسائي في تحريم الدم باب حكم المرتد، وأخرجه أبو داود في الجهاد باب قتل الأسير، وأيضا الحديث أخرجه البياقي في الكبرى والبزار والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وأبو يعلى والطحاوي في شرح معاني الآثار، والهيثمي في المجمع، وأيضا الحديث حسنه بعضهم وقال فيه الهيثمي: رجاله ثقات، أو رواه الطبراني ورجاله ثقات. هذا الحديث فيه محمد بن مفضل، وقد قال فيه غير واحد منكر الحديث كما قال الأزدي، وقال فيه الذهبي: شيعي صدوق، وقال فيه أبو حاتم الرازي: صدوق من رؤساء الشيعة. على كل، فالحديث ضعفه كثير من الحفاظ، ولكن فيما يظهر الله أعلم أن الحديث ليس ضعيفا، ولذلك صححه الألباني في صحيح سنن النسائي، وأيضا صححه في تعليقه على التنكيل، وأيضا في السلسلة الصحيحة، فالحديث صحيح. كذلك حديث أم هانئ، وقد وقفنا على هذا الحديث، وذلك أن أم هانئ رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله عام فتح مكة يعني، فوجدته يغتسل، قالت بأنها وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، ما كانش عندهم هكذا حاجز، ولكن كان الثوب يستر عندما يريد أن يغتسل، فسلمت عليه أم هانئ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. ولا يجوز أن يقول الواحد أنا، فلذلك ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام طرق عليه أحد الصحابة فقال: من؟ قال: أنا. فقال رسول الله: أنا، كالمنكر عليه، لأن أنا مجهول غير معلوم، وإن كان العلماء أجاز ذلك لمن يعلم أهل بيته بكلامهم، عندما تطرق عليه البيت ابنته تقول أنا فيعرفها، والأفضل أن تزيد كنيتها أو اسمها كما قالت أم هانئ: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله عليه الصلاة والسلام تقول أم هانئ قام عليه الصلاة والسلام فصلى الرسول صلى ماذا؟ صلى 8 ركعات ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي، يعني قال الزعم توطئة الكذب، ولكن مش المقصود بأنه أنه كذب، يعني يقول علي بن أبي طالب ابن أمي، تعني عليا أخاها، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن عبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى، وذلك ضحى. والحديث هذا رواه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، ورواه أيضا في الجزية والموادعة، باب أمان النساء، ورواه مسلم في صلاة المسافرين، ورواه أصحاب السنن، رواه مثلا منهم الترمذي وابن ماجه، وابن ماجه هذا، ورواه أيضا مالك في الموطأ، والنسائي في الكبرى، والنسائي في الكبرى. فالحديث صحيح، الحديث يؤخذ منه أحكام وفوائد كثيرة جدا، منها إذا استأذن الرجل فينبغي أن يذكر اسمه أو كنيته، فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت أنكر على من قال أنا أنا، والبعض طبعا احنا ما كنتكلموش على ما كيقول آخر أنا، كيقول نعوذ بالله من قولة أنا، إذا قال إذا كان مجرد التلفظ بكلمة أنا، إذا كان هذا يقول أنا فهذه صفة مذمومة، أما الكلمة في ذاتها ليس فيها شيء، ولا سيما إذا كان مثلا الرجل الذي يستأذن معروفا ومعلوما فلا بأس، يعني الرجل تطرق عليه زوجه البيت الباب ويقول من وتقول أنا، يعرفها لا بأس، وإن كان الأفضل قلنا أن تزيد ما قلنا. ثم زيادة أيضا في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أخلاقه الترحاب، ومن أخلاقه المعاملة الحسنة، فقد رحب بأم هانئ. وأيضا في أن الرسول صلى صلاة الضحى 8 ركعات، وفيه أيضا أنه صلى في ثوب واحد، وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني ترك جوار امرأة، أمان امرأة، المرأة يجوز لها أن تؤمن مشركة وأن تجيره. أيضا مما يتعلق بهذه الغزوة والفتح الأكبر، ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أذن له الله بالقتال في مكة ساعة من النهار فقط، كما ورد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وكان أميرا وهو يبعث البعوث، يعني يبعث الجيوش إلى مكة، فقال له ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. لماذا هذا كله؟ لماذا هذا التهويل؟ سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، لأن هذا الأمير أراد أن يبعث جيشا إلى مكة، مع أن مكة ما ينبغي أن تحل لأحد أن يقتل فيها أحدا، إلا أنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم رجعت إلى حرمتها. فلذلك حاول هذا الصحابي بهذه التطيئة الجميلة أن يبين له بأن هذا الحديث ليس بالأغاليط، وإنما حديث لم أنساه، حديث سمعته أذناي ووعاه قلبي، حفظه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. إنه حمد الله، يعني الرسول، وأثنى عليه، هكذا كان في خطبه دائما، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يريق بها دما، ولا يعضد بها شجرة، لا يقطع بها شجرة، وفي رواية شجرة، وفي رواية شجرا. فإن أحد ترخص، ما نترخص يعني احتج لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد أن يجعل فعله رخصة لقتاله أيضا الناس، يعني يترخص ويحتج لقتال رسول الله فيها، فماذا نقول له؟ ما قال لنا رسول الله: فإن أحد ترخص، يعني إن ترخص أحد لقتال رسول الله فيها، فقولوا له: إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها، وقد عادت حرمتها، ويجوز وقد عادت حرمتها أيضا، الوجهان صحيحان، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح عندما حدث الأمير بهذا الحديث: ماذا قال لك عمر بن سعيد؟ ماذا قال لك؟ قال لي: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. إن الحرم، يعني المكة، لا يعيذ عاصيا، يعني لا يجيره، ولا يكون الحرم ملاذا له، ولا فارا بدم، يعني كذلك من التجأ إليه هاربا من سبب من الأسباب الموجبة للقتل يحتمي بمكة حتى لا يقتص منه، فالحرام لا يكون ملاذا له، ولا يكون حاميا له، ولا فارا بخربة. الخربة يعني السرقة، ولا السرقة يعني أو الفساد في الأرض، الأصفياء السرقة، لواحد إذا سرق ثم فر إلى حرام فإذا وجد هناك يؤخذ. والحديث هذا أخرجه البخاري في صحيحه، ومسلم أيضا في الصحيح، وأيضا الترمذي في جامعه، والنسائي في السنن، وأحمد في المسند، وغيرهم من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي شريح العدوي وغيرهما. فالحديث صحيح. في هذا الحديث أن الله قد أذن لرسول الله بالقتال في مكة ساعة من النهار، ثم زال ذلك وبقيت حرمتها إلى يوم القيامة كما ورد. ومما يؤخذ من هذه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب أصنام منصوبة، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. هكذا كان يكرر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. فهذه الأصنام الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام لم يشر إليها ولم يحطمها، أن لم تكن له قوة آنذاك، فلذلك ماذا فعل؟ عندما دخل فاتحا بدأ بها وحطمها، وكان يشير إليها بالقضيب وتسقط إلى الأرض، يطعنها، هكذا يطعنها بضم العين، وقد يغلط من قال يطعنها، فهناك الفرق بين طعن يطعن وطعن يطعن، يطعن بالفتح ويطعن بالضم، وكل لفظة عند معنى. إذا كان بالفتح معنى الطعن في النسب، يطعن في نسبه، ولا يقال يطعن في نسبه، ويقال يطعنه بخنجيره ولا يقال يطعنه بل يطعنه. فإذا كانت في السلاح فهي بالضم، وإذا كانت في النسب فهي بالفتح. طعن يطعن بفتح في النسب، وفي الرماح ضم تتبع العرب، وفي الرماح ضم تتبع العرب. إذن فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أزال الأصنام من حول الكعبة عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل؟ في رواية أخرى أنه يقول جابر دخلنا مع النبي مكة في البيت وحول البيت 300. بل قبل هذا في الحديث السابق اللي سبق لنا، حديث أبي هريرة الطويل، لما دخل الرسول مكة فغلق الناس أبوابهم، فأقبل رسول الله إلى الحجر وجاء الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، يعني أخذ بسية القوس، أخذ بسية القوس، سية القوس يعني طرف المنحني، فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت، يعني كانوا يعبدونه، فجعل يطعن بها في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل. قال ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه. كذلك حديث جابر قال دخلنا مع النبي مكة في البيت وحول البيت 360 صنما تعبد من دون الله تعالى، هذا هبل، هذا اللات، هذا عزة، هذا منات، هذا المهم 360 صنم. فالرسول أمر بها فكبت كلها لوجوهها، ثم قال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هنا دخل الرسول البيت وصلى في البيت داخل البيت ركعتين، ولما دخل البيت وجد فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وشن يجعل في يدي إبراهيم الأزلام يستقسم بها، الأزلام يستقسم بها. هذه طبعا كان عندهم أزلام أقداح فيها يعني بحال شي طروفة، هذا مكتوب فيها هذا الخير وهذا الشر وهذا، ولما كيعملوا يخلطوهم هذا كيعملوا شي خنشة وبدأوا كيخرجوا يعيش ولا يموت ولا يسافر ولا ما تسافر شي خير ولا ماشي خير. هذه يعني مسائل كانت في الجاهلية معروفة، كانوا يستقسمون بها. فشاف الرسول الأزلام في يد إبراهيم فقال قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بزعفران فلطخه بتلك التماثيل. والحديث هذا حسنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية، وأيضا البصيري، وأيضا الحديث جاء ما يشهد له من حديث ابن عباس عند البخاري وفي سنن أبي داود. وهذا الأثر رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أول مهمة قام بها إزالة الأصنام من حول الكعبة حتى يعبد الناس ربهم منفردا، يفرد بالعبادة وباللجوء وبالالتجاء إليه وبالعيال وبالليال، دون أن يلتجئوا إلى صنم أو إلى حجر أو إلى نصب أو إلى أزلام فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الصفا وعلاه على الصفا وبدأ ينظر البيت ورفع يديه وبدأ يذكر الله كما قلنا وكيدعو الله، الأنصار قالوا كلمة طبعا شديدة شوية، ولكن لم يقولوا هذه الكلمة طعنا في رسول الله، ولكنهم قالوا هذه الكلمة خوفا وظنا برسول الله، بخلا عليه، يعني ما بغاوش الرسول يبقى هنا، بغين يرجع معاهم. فقال بعضهم لبعض أما الرجل، ويعنون به رسول الله، فأدركته رغبة في قريته ورأف بعشيرته، لكن رسول الله جاءه الوحي ولما كيجي الوحي على كينزل الوحي على الرسول ما كيخفاش عن الصحابة. هذا كيقول أبو هريرة وكان إذا جاء يعني الوحي وجاء الوحي وكان إذا جاء لم يخفى علينا فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله حتى يقضي حتى ينزل عليه الوحي. طبعا لما قضي الوحي الرسول رفع الرأس دياله ثم قال يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. الكلمات التي تلفظوا بها عادها عليهم رسول الله ولم يكن حاضرا، ما كانش واحد من النقال اتصل به بالهاتف، لا، هاتف آخر من نوع آخر لا علاقة له بالاتصالات ولا بميديتيل، إنما هذا هاتف ينزل من السماء. قالوا الأنصار قلنا ذلك يا رسول الله. قال فما اسمي إذن؟ كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم، أنا معكم أحيا معكم وأموت معكم وأدفن بينكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن، البخل بالشيء والحرص عليه، إلا الظن ظن إلا الظن بالله ورسوله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم ويعذرانكم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الصحابة قالوا هذه الكلمة ظنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حرصا عليه ألا يبقى هنا في مكة. طيب احنا سبقنا على ان الرسول اقبل يوم الفتح من اعلى مكة على راحلته مردفا اسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة اللي كانوا يعني من الناس اللي قائمين على الحرم، وكان عنده المفتاح حتى اناخ مفتاح الكعبة اناخ في المسجد، فامره ان يأتي بالمفتاح مفتاح البيت. فدخل رسول الله ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرج فاستبق الناس، يعني دخلوا بدوا كيشوفوا المكان، وأول من دخل ابن عمر وجدوا بلال واقف وراء الباب. سأله ابن عمر قال له فين صلى الرسول؟ أشار له إلى المكان الذي صلى فيه ورالوا المكان اللي صلى فيه. قال عبد الله بن عمر لكن نسيت ما سألته شي كم صلى سجدة، فنسيت أن أسأله كم صلى سجدة، يعني شحال سجدة صلى. وهذا طبعا في الصحيحين، وجاء في رواية أخرى من حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم وعند أحمد أن النبي لم يصلي في داخل الكعبة. والصحيح أن الذي قال بأنه صلى مثبت، فالذي يثبت يقدم على الذي ينفي، أن الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين رووا أنه صلى داخلها، وهم أعلم بذلك ممن لم يدخل معه وهو ابن عباس. ولذلك الإمام النووي يقول أهل الحديث جمعوا بين هاتين الروايتين فأخذوا برواية بلال لأنه مثبت، فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه، وزيادة الثقة مقبولة كما هو معلوم لديكن. فإذا يقدم الحديث الوارد بأنه صلى داخل الكعبة، أما الحديث الذي ينفي لأن الراوي لم يكن حاضرا ولم يكن موجودا وقت الدخول، فلذلك يؤخذ بحديث بلال بأنه صلى داخل الكعبة. أما القول بأن ابن عباس روى عدم الصلاة في الكعبة هذا عن أخيه الفضل، هو ممن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لعل يكون الفضل كان مشتغلا بالدعاء، ولذلك لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. كذلك من مزايا التي وقعت في هذه الغزوة أو في في هذا الفتح العظيم إسلام والد أبي بكر الصديق. إسلام دابا ديال أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق طبعا اسمه عبد الله، عبد الله بن أبي قحافة، الأب ديالو جا باش يسلم. هنا كتحكي لنا أسماء بنت أبي بكر الصديق، قالت لما وقف رسول الله بذي طوى، هذا موضع معروف قريب من مكة، جاء أبو قحافة لابنة له، يعني البنت الصغيرة من أصغر ولده، قال لها أي بني أظهري بي على أبي قبيس، يعني يلا قدمني وصعدني جبل أبي قبيس، لأنه كان كفيف البصر ما كانش كيشوف، يعني كان قد كف بصره أعمى. قالت فأشرفت به علي، دات لهذا الجبل، جبل معروف هذا في مكة، فقال يا بني ماذا ترين، شني كتشوف، ولأنه هو ما كيشوفش وكيسأل البنية ديالو اللي كتجرو كتقودو. قالت أرى سوادا مجتمعة، قال تلك الخيل، هذا السواد خيل. قالت وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا، يعني يعطي الأوامر. قال يا بني ذلك الوازع، يعني الذي يأمر الخيل، والمراد بالخيل يأمر الجيش الأمير. قال لي يلا اجري بي إلى بيتي، قال اسرعي بي إلى بيتي، وفعلا أسرعت به، لكن تلقاهم الخيل قبل أن يصلوا إلى بيته، وفي عنق الجارية طوق لها من ورق من فضة، فتلقاها رجل فاقتطعه من عنقها. قالت فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة ودخل المسجد، أتاه أبو بكر الصديق بأبيه يقوده، يمسك بيده، أبو بكر الصديق أمسك بيد أبيه جايبه للرسول صلى الله عليه وسلم. لما شاف الرسول قال لأبي بكر الصديق ألا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قالوا كخليتي في بيتي، لأنه رجل كبير في السن، أنا نجي عند البيت. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قال فأجلسه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مسح رسول الله صدر والد أبي بكر الصديق، ثم قال له أسلم، فأسلم، دخل في الإسلام، ودخل به أبو بكر الصديق على رسول الله ورأسه كأنه ثغامة، ثغامة واحد نبات أبيض، يعني لما كينور كيولي أبيض، يعني كيشبه الشيب. فقال رسول الله غيروا هذا من شعره، ثم قام أبو بكر الصديق فأخذ بيد أخته، بدا كيناشد الصحابة بالله وبالإسلام اللي خذا الطوق ديال الأخ ديالو، يعني يرده عليها، فلم يجيبه أحد. فقال يا أخي يا أخيه احتسبي طوقك، احتسبي طوقك. والحديث طبعا طعنوا فيه، والراجح أنه حديث صحيح بإسناد صحيح، ولذلك صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي، وأيضا الهيثمي قال رجاله ثقات، وإن كان ابن إسحاق رواه أيضا بسند صحيح وصرح بالتحديث، ابن إسحاق معروف مدلس. طبعا نقف وقفة قصيرة جدا في مسألة الخضاب، أن كثيرا من الناس يخضبون بالسواد، وهذا فيه مخالفات شرعية، وفيه أيضا الغش للنساء، ولا سيما الرجل إذا أراد أن يتزوج بنتا صغيرة وقد ثغم رأسه وصار كله أبيض، لكن عندما يخضبه بالسواد يظهر كأنه شاب، وهذا فيه غش، هذا فيه غش، وقد نهى عن هذا رسول الله، ليس منا من غش، من غش فليس منا في رواية أخرى. نعم يخالف اليهود الإنسان إذا كان الشعر ديالو أبيض، سواء كان هذا من الرجل أو من المرأة، قد غلط من قال إذا كان الرجل يريد أن يجاهد لا بأس أن يخضب بالسواد، أو المرأة إذا أرادت كذلك لها الحق أن تخضب بالسواد، هذا كله باطل، لأن الراجح أن البياض لا يغير بالسواد، بل يغير بماذا؟ إما بالحنة وإما بالكتم. الكتم واحد النبات كيخلطوها مع الحنة وكيصبح بحال أحمر تقريبا ويميل إلى السواد، يميل إلى السواد. ولكن ماشي هو اللي كيسميه العصفة، لا، هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق اليهود: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، كما في صحيح مسلم. هذا الحديث اللي استدل به البعض قالوا هذا مطلق خالفهم، قال يتناول أي سبغ، لكن هذا الإطلاق قيد بما ورد في صحيح مسلم نفسه، أنه لما أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغام بياضا، فقال رسول الله: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. تلاحظنا هذه العبارة قد قطعت النزاع، حيث قال: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. للأسف رأينا كثيرا من العلماء يخضبون لحاهم بالسواد، ولا سيما الغماريين. هذا عبد الحفيظ الصديق كان كيغير الشعر ديالو بالسواد، وكانوا يزعمون أن هذه الزيادة واجتنبوا السواد مدرجة، والراجح أن هذه ليست مدرجة، لأن الأصل عدم الإدراج، عدم الإدراج، لأنه ورد وإن لم يرويها أحمد هذه الزيادة، قال يعني جنبوا السواد لأن أبا الزبير نسي، وكم من محدث قد نسي حديثه بعدما حدث به. ألم يسبق لنا في مصطلح الحديث أن كثيرا من العلماء ممن حدث ونسي؟ فورد في رواية أن الإمام مالك سئل عن خضاب رسول الله، أو سئل، حديث طويل، بل ورد أيضا في مسند الإمام أحمد أن أنس بن مالك سئل عن خضاب رسول الله فقال: إن رسول الله لم يكن شابا إلا يسيرا، ولكن أبا بكر بعده وعمر يعني خضبوا بالحناء والكتم. هنا كيبقى واحد القضية: هل الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الحناء أم لا؟ على خلاف بين العلماء طويل، لأن قالوا للرسول لما مات ما كانش عنده الشعر ديالو أبيض إلا بعض الشعارات. على كل اللي ورد على أنه خضب الرسول صلى الله عليه وسلم بالحنة. في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكريمة لأبي بكر الصديق. فأسلم ولحيته ورأسه كالثغام بياضا، فقال رسول الله: غيرهما وجنبه السواد، غيرهما وجنبه السواد. فإذا هذا الحديث يكفي لمن يغير شعره بالسواد. وقد ورد أيضا بأنه قال: يكون قوم، كما في مسند الإمام أحمد، يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. بل ورد، وقد غلط ابن الجوزي حيث عد هذا من الموضوعات، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، أنه زعم أن الحديث من رواية عبد الكريم الجزري، أن الحديث من رواية عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية البصري، وأخطأ في ذلك. فالحديث من رواية عبد الكريم الجزري الثقة المخرج له في الصحيح، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نغير الشيب، وأن لا نتشبه باليهود، وأن نجتنب السواد، كما ورد في حديث آخر: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود واجتنبوا السواد. وفي رواية: غيروا الشيب ولا تقربوه السواد. يا معشر الأنصار، حمروا أو صفروا وخالفوا أهل الكتاب، حمروا أو صفروا. فهنا العلماء قالوا: المرأة إذا أرادت أن تجعل شعرها أصفر أو أحمر فلها ذلك، طبعا بشروط، إذا رضي ذلك زوجها إن كانت ذات زوج، إن كانت ذات زوج إما أن تصفر وإما أن تحمر، كذلك الرجل إما أن يصفر وإما أن يحمر ويغير الشيب. وأحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم، أحسن ما غير به كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنس بن مالك يقول: مرة كنا يوما عند النبي عليه الصلاة والسلام فدخلت عليه اليهود، لما دخلت عليه اليهود رآهم رسول الله بيض اللحى، لحى ديالهم بيضاء، قال: ما لكم لا تغيرون؟ فقيل: إنهم يكرهون. فقال النبي: لكنكم غيروا إياي، أغيروا وإياي والسواد، يعني أحذركم السواد. هذا الحديث أيضا إسناده حسن، لأن فيه ابن لهيعة، طبعا هذا اختلفوا فيه، وأقل أحواله أنهم يحسنون حديثه. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمن قوم يسودون أشعارهم لا ينظر الله إليهم، لا ينظر الله إليهم. رواه الطبراني بإسناد جيد. وورد أيضا: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم، وهذا في بإسناد كما قال الترمذي في جامعه، حديث حسن صحيح. ولهم شبههما، هذه يعني هناك أحاديث أخرى كثيرة، لكن هم لكي يغيروا بالسواد عندهم شي شبه. من ضمن الشبه اللي عندهم كيقولوا: إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم. هذا اللي كيستدلوا به، يعني المرأة إذا شفت الزوج ديالها شعر أبيض ربما ترغب فيه عنه، ترغب عنه، وأيضا أهيب للعدو. ولكن هذا الحديث لا يصح، لذلك العجب كيف يعارضون أحاديث صحيحة رواها مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده، والترمذي في جامعه بمثل هذا الحديث المنكر والضعيف والمنقطع، فهو اجتمعت فيه النكارة والضعف والانقطاع. أما النكارة فظاهرة، هو مخالفته لما اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم من نهي عن السواد. وأما الضعف فقد قال الإمام الذهبي في الميزان في ترجمة دفاع بن دغفل، قال: ضعفه أبو حاتم وإن وثق ابن حبان، لأن ابن حبان يوثق، لأن ابن حبان يوثق المجهولين كما هو معلوم لديكم. وليس له في الأمهات إلا هذا الحديث، رواه ابن ماجه. والمزي قال بأن الغالب فيما تفرد به ابن ماجه ضعيف، وأيضا الحديث ضعفه غير واحد، وأما توثيق ابن حبان فهو معلوم متساهل، قد كثر توثيقه للمجهولين. وقد أطال النفس على هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على التنكيل، وأيضا الحافظ في مقدمة لسان الميزان، في مقدمة لسان الميزان كذلك انقطاعه كيتجلى في ماذا؟ فقد قال الذهبي في الميزان: عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب، قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض، لا يعرف سماع بعضهم من بعض. إذن في الحديث ضعيف. كذلك مما استدلوا به حديث: إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب. هذا الحديث قال شو وعيد مش يخطب شمراء خصو يعلمها بأنه هو كيخضب بالسواد. هذا حديث ضعيف، أن فيه عيسى ابن ميمون قال فيه البياقي ضعيف، وقال فيه الذهبي متروك. ولهم شبه أخرى. إذن باختصار، السواد ينبغي أن يجنب سواء كان للرجال أو للنساء، فالمرأة لها أن تصفر أو أن تحمر، والحن فيه دواء، الحن فيه دواء، أمرنا رسول الله بالمخالفة. أما السواد فلا، أما السواد فلا. إذن هذه قصة والدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي رواية من حديث أبي شريح قال: أذن لنا رسول الله يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم فأرنا وهو بمكة، ثم أمر رسول الله برفع السيف، يعني عندما قتلوا من قتلوا أمرهم برفع السيف وأمرهم بوقف القتال. فلقي رأت من الغد رجلا من هذيل في الحرم، هذا الرجل كان مجي إلى رسول الله يأم رسول الله ليسلم، مجي عند الرسول باش يدخل في الإسلام ليسلم على يديه، يقصد رسول الله ليسلم على يديه، وكان قد أصاب منهم جناية، هذا الرجل أصاب منهم جناية في الجاهلية وكانوا كيطلبوه فقتلوه، بينما الرسول أمرهم برفع السيف وبادروا بقتله، خافوا باش يخلص للرسول، ويأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم قتله فقتلوه. فلما وصل الخبر الرسول غضب غضبا شديدا، حتى كيقول الراوي والله ما رأيته غضب غضبا أشد منه، فسعينا إلى أبي بكر وعلي نستشفعهما، يعني باش يكون واسطة، وخشينا أن نكون قد هلكنا، يعني هذو من اللي قتلوه جاءوا لأبو بكر الصديق وعلي باش يكون واسطة إلى رسول الله أن الرسول كيسمع لهم. فلما صلى الرسول الصلاة قام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن الله عز وجل هو حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنما أحلها لي ساعة من النهار أمس، وهي اليوم حرام كما حرمها الله عز وجل أول مرة، وإن أعتى الناس، ثم بين لهم أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة، يعني واحد قتل في الحرم، أو قتل رجل قتل غير قاتله، ورجل طلب بذحر في الجاهلية، وإني والله لا، يعني كيقصد هذا الرجل الآخر اللي كان يعني قتل فيهم و يعني يطلبونه في الجناية فقتلوه بعد أن أمرهم رسول الله أن يرفعوا سيوفهم وأن يوقفوا القتال. قال الرسول عليه الصلاة والسلام سأدفع ديته لأولياء دمه، هذا الرجل الذي قتلتم، فواداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث هذا صحيح، وقد ورد من حديث عمرو بن شعيب، قد جاء أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن كان الراوي عنهما ثقة هو حديث حسن. ففي هذه الغزوة يقول مجاشع، حديث مجاشع بن مسعود، أتيت النبي بأخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، والبيعة كما سبق لنا العهد على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثر على الذي يبايع. فقال رسول الله ذهب أهل الهجرة بما فيها، ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. قال أبو عثمان فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع، والحديث في الصحيحين صدق مجاشع، يعني معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كيبايع الناس بعد فتح مكة على الإسلام والإيمان والجهاد، ولا يبايع الناس على الهجرة، لأن مكة أصبحت دار إسلام الآن. ولذلك ورد من حديث الأسود أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال فجلس عند قرب دار سمرة، قال الأسود فرأيت النبي جلس، فجاءه الناس الصغار والكبار والنساء فبايعوه على الإسلام والشهادة، فقلت فما الإسلام؟ قال رسول الله الإيمان بالله. فقلت وما الشهادة؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والحديث هذا في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، وصححه الحاكم في المستدرك. وتقول عائشة، هذه مش عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، بل عائشة بنت قدامة، قالت كانت هي وإمها رائطة بنت سفيان الخزاعية، والنبي بايع النسوة ويقول: أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف. قالت: فأطرقنا، يعني احنا ورسم هيدا. قال: فقال لهن النبي: قلنا نعم فيما استطعتن. فكنا يقولنا وأقول معهن: نعم فيما استطعنا. هكذا كان يقول: وأمي تلقنني قولي أي بنيه فيما استطعت، يعني قل فيما استطعت. وطبعا رواية طويلة أن النساء لما كانوا كيبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بايع، وقصة طويلة ديال الهند، لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا تشركنا بالله شيئا، قالت: من الشرك فررنا، ولا تسرقنا. فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني بخيل، كيشبر الأموال ما كيطلقش، هل علي من حرج أن أطعم من الذي له إلا فقال لها رسول الله: لا إلا بالمعروف. هل يجوز لي أن أخذ من ماله إذا كان مسيكا؟ قال: لا إلا بالمعروف، كما سيأتينا إن شاء الله. فلما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزنين، قالت: أو تزني الحرة؟ معنى الحرة عفيفة، ما ينبغي أن تزني. الغالب اللي كان كيزنين الإماء والجواري والعبيد. ولا تقتلنا أولادكن، قالت: كبرناهم صغارا وقتلتهم كبارا. ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيدينا، فعرف رسول الله بأنها هند. وقال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب منكم النفير فانفروا، إذا طلب منكم الأمير. هنا هند بنت عتبة بن ربيعة، إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله، ما كان مما على ظهر الأرض أهل خباء أو أخباء، يعني الخيمة، وهنا المراد به الديار والمنازل، ما كانش أهل ديار أو أهل منازل، يعني الشك من الراوي من ابن بكير، أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك أو أخبائك. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أو أخباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك أو أخبائك. قال رسول الله: وأيضا والذي نفس محمد بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له، يعني آكل وآخذ؟ قال: لا إلا بالمعروف. هذا في الصحيحين، قال: لا إلا بالمعروف. هنا القصة طويلة، أن أبا سفيان لما وصل له خبر، يعني قال: ذيك الشيء اللي كنت كتاخذ الله يسامح.